سيدهم وأشرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر في هذا الكتاب، وقبل أن يذكر ما يختص به صلوات الله وسلامه عليه ذكر أصله في أو ذكر طيب أصله في قريش، وسيذكر أشرف القبائل ومناقب الأنصار لاتصالهم به صلى الله عليه وسلم بالنصرة، وسيخص فضائل الصحابة بكتاب مستقل بعد هذا. والمناقب جمع منقبة، وهي المكارم والمخابر والمآثر، كأنها تنقب في الصخرة من عظمها وثباتها، وكذلك تنقب قلب الحسود. وأكثر من جمع المناقب من كل أطرافها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطأ الثرى قدم أشرف من قدمه، ولم يستظل بالسماء رأس أكرم من رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فهو أتقى الناس كما قال هو عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه مقسما بالله عز وجل: والله إني لأتقاكم لله. وهو كذلك من خير سلالات البشرية، من خير سلالات العرب، بل هو خيرها صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب قول الله تعالى، وذكر آية الحجرات: يا أيها الناس، خطاب للبشرية كلها: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، في أصل الخلقة الأول من آدم وحواء، أو في أصل الخلقة الدائمة لجميع البشرية سوى عيسى عليه الصلاة والسلام. فمن ذكر وأنثى، من آدم وحواء، أو من كل أب وأم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا، لأن الشعوب والقبائل والأسماء لو اتحدت لشق هذا على الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الشاهد من إيراد الآية. فالتقوى هي أعظم المناقب، هي أعظم المناقب للعبد، ومن تقدم به نسبه بلا تقوى ما نفعه عند الله عز وجل. وأعظم ما يكون أن يجتمع النسب الشريف مع التقوى، هذا أكمل ما يكون. وذكر آية النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به، أو تساءلون به في القراءة الأخرى التي سمعنا، الذي تساءلون به والأرحام بالنصق، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ حمزة بالخفض: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطفا على الضمير الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام. وهذا أمر فيه خلاف عند النحاة، فلا يجيزه البصريون، ومعناه: يسأل بعضكم بعضا بحق الأرحام، والأرحام هم القرابة يجتمعون في النسب. وفي قراءة ثالثة في الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بالرفع، هذه قراءة ابن مسعود على الابتداء، والخبر يكون محذوفا تقديره: والأرحام مما يتقى، فإن قطيعتها من أعظم الشؤم، أو والأرحام مما تساءلون به. قال رحمه الله: وما ينهى عن دعوى الجاهلية، أي وباب هذا الباب فيما ينهى عن دعوى الجاهلية، كالنياحة وانتساب العبد إلى غير أبيه، هذا كله من الجاهلية. واستطرد رحمه الله في تفسير الغريب الذي قد يرد معه في الباب أو في النصوص في قوله الشعوب النسب البعيد، كما سيأتي في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. النسب البعيد مثل عدنان وقحطان، هذه شعوب، لأن أطرافها لا تكاد تحصى وتلتقي، فهي متشعبة. وأما القبائل في الآية وقبائل جعلناكم شعوبا وقبائل، لأن الأصل في العطف يقتضي المغايرة، وهذا من الفروق في المعاني في القرآن الكريم، وهذا مما يعتني به العلماء ويتوجه على طلاب العلم أن يعتنوا به في تلاوتهم القرآن، أن ينظروا في الفروق بين الألفاظ وبين الآيات وبين المعاني التي حواها كتاب الله عز وجل، كما في قوله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ هذا مما معرفته مما يزيد في الإيمان بإعجاز هذا القرآن والإعجاز البلاغي والبياني. وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك كقريش وهذيل، والقبائل هي البطون. هذا قول في تفسير الآية. وقيل الشعوب لغير العرب، هي في بني إسرائيل وغيرهم، فتكون الشعوب هي بطون العجم وهم الأسباط في بني إسرائيل، والقبائل تكون في العرب، والله أعلم. الأثر الأول من موقوفات الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بمثل ما تقدم، والبطون التي ذكرها رضي الله عنه هي التي تجمع الأفخاذ، فالإنسان ينتسب في النسب القريب إلى أبيه وجده الأدنى، ثم ينتسب إلى قبيلته القحطانية أو العدنانية حتى يتميز عن غيره، يتميز عن هذا وعن أو ذاك، فإذا اتفق في الاسم اختلف في اسم الأب، ولو اتفق في الاسم وفي اسم الأب اختلف في اسم الجد القريب، ولو اتفقت الأسماء الثلاثية تفرق بالنسب البعيد. قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، هذا الكوفي من أفراد البخاري رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر وهو بن عياش كوفي أيضا، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي أيضا من أهل الكوفة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في أحاديث الأنبياء في ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو مناسب لموافقته لتفسير الآية لإيراد الآية التي تقدمت. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي وكنيته بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن عاصم، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه وهو كيسان المقبري يحدث عن أبي هريرة، وكلاهما سعيد وكيسان كلاهما يحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، على ما في الآية. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال كما في الرواية قدمت، عن معادن الجاهلية تسألون، فنبي الله يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فهو رابع نبي في نسق واحد، وهذا لا يكاد يجتمع لأحد، هذا هو الشرف. نعم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا والله عز وجل لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، هذا هو الشرف العظيم. نعم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. هذا الحديث من أفراده، وشرع فيه في ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الأنساب، وهو أشرف الأنساب، وقد كان يفخر بنسبه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عند حفر الخندق أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أو قاله في حنين صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص وهو الدارمي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا كليب ابن وائل وهو الكوفي تابعي كوفي لكنه مدني الأصل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الربيبة هي بنت الزوجة زينب ابنة أبي سلمة، وأمها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في حجره صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ وهذا يدل على أن هذه الربيبة أخذت شيئا من علم الأنساب وضبطته، وأعظم ما يعلم منه هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فممن كان إلا من مضر، يعني من أين يكون إذا لم يكن من مضر، لأن هذا هو أشرف الأنساب، ومضر هو ابن نزار، مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، والنسب من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه مختلف فيه، وأما من عدنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمتفق عليه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن شيبة الحمد، وهو هاشم، سمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد، وإلا اسمه شيبة الحمد، عفوا عبد المطلب هو شيبة الحمد ابن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر هذا هو جد قريش، وهو ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر، هذه مضر التي ذكرت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان بعض هؤلاء الذين في نسبه صلى الله عليه وسلم كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين. مضر لا يعني القبيلة، يعني الشخص، مضر وربيعة كانا مسلمين. وقريش كما قلنا بدايتها من فهر خاصة، وما فوق فهر ما فوق قريش هم كنانة هم كنانة. نعم. قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر ابن كنانة. النضر سمي به لجماله وإشراقة وجهه، واسمه قيس ابن كنانة. والحديث هذا من أفراد البخاري رحمه الله، وهو أيضا من موقوفات الصحيح. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث واثلة مرفوعا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. ولا ليس في نسبه بغاء، يعني غاية الشرف، حفظ الله عز وجل نسبه من ذو أخرج من ذرية آدم إلى أن ولد صلوات الله وسلامه عليه. وقد نص الله عز وجل على هذا الاصطفاف الأنبياء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وهو منه صلوات الله وسلامه عليه، وآل عمران على العالمين. اصطفى في كل شيء، في الدين وفي النسب وفي الأخلاق وفي نزول الوحي وفي النصرة وفي الحفظ وفي الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. قال: وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان؟ من مضر كان. قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. نعم، هذا هو المتقدم. كليب بن وائل التابعي هذا كان حريصا على العلم، وحرص على هذه المسألة، وحمل عن زينب رضي الله عنها علما انكشفت في هذه الرواية، وقد تقدمت معنا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدباء، يعني الانتباذ في الدباء وهو القرع، والحنتم هذه جرة كذلك كانوا يشربون فيها الخمر، والمقير كذلك يعني تطلى بالقار وهو الزيت. هذه المقيرة والمزفتة إذا خمر فيها الخمر أسرع إليه الإسكار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها، ثم نسخ هذا فيما بعد ورخص فيه ثم ونهى عن الإسكار، قال: فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، لكن في البداية نهى عنه حتى لا يعتادوا على ما كانوا عليه في الجاهلية من تخصيص هذه الآنية بشرب الخمر. قال وائل: وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان، يعني من أي قبيلة. وذكر الحديث: قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد الذي تقدم. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو قال إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. نعم، هذا الحديث أظنه من المتفق عليه، وفيه ذكر لأصل الشرف في الناس، وهو يتفق مع الآية التي تقدمت: فإن العلم والفقه سبب لتحصيل التقوى. قال رحمه الله: حدثني إسحاق ابن إبراهيم وهو من راهوية رحمه الله، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، يعني في الخير والشر، بعض المعادن نفيسة وبعضها خبيثة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني فلا يزيدهم الإسلام إلا شرفا، ولا يكمل شرفهم في الإسلام إلا بالفقه في الدين. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يشرفه بالفقه. ولذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يميلون مع كل ناعق. فالشرف في أهل العلم، في أهل العلم، وهم أشرف من أهل الاقتصار على العباد، أشرف من أخذ بالتقوى دون النفع. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا بضم القاف وتضبط أيضا بكسرها، إذا فقهوا أي في الدين، وإذا كانت الأصول شريفة فالفروع كذلك شريفة. وتجدون خير الناس في هذا الشأن، يعني من خيرهم في هذا الشأن. اختلف في الشأن هل هو الدين أو الولاية خاصة، الولاية خاصة. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يعني هل هو المقصود به الدين؟ فخير الناس فيه إذا دخل فيه أشدهم له كراهية، كعمر رضي الله عنه كان من أشد الناس كراهية الإسلام، ثم صار من خير الناس، فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق. أو خير الناس في هذه الولاية الذي يكرهها ويؤطر عليها ويكره عليها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة فإنك إن أخذتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أخذتها عن غير مسألة أعنت عليها. فإن من تعلق قلبه بها خذل، خذل، لأن الغالب في هذا التعلق أن يكون لأجل الطمع في الجاه والطمع في الدنيا لا غير. قال رحمه الله في تمام الحديث: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. نعم، هذا المنافق هو شر من الكافر، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولذا استحقوا الدرك الأسفل من النار. وهذه تسمى المداهنة المحرمة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهو شر من الكافر الصريح. والحديث هذا كما قلنا متفق عليه، قل رواه مسلم في الفضائل. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة. محمد فؤاد رحمه الله جعل له رقمين عندكم، هذا لأنه يروى هذا النص الثاني يأتي بالإسناد وحده تارة، يأتي بالإسناد وحده تارة، فجعل، وإلا هو حديث واحد من طريق واحدة. نعم. قال حدثنا قتيبة، هذا الذي سبب الاختلاف في عدد أحاديث الصحيح، في العدد الإجمالي لأحاديث الصحيح يختلف باختلاف الاجتهاد في الترقيم، هل يجعل لهذا رقم ولهذا رقما أو يدرجها في رقم واحد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. نعم. قال: والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو قال إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. نعم، هذا الذي ساقه بعد يعني روي بالإسناد الذي تقدم من طريق إسحاق، وروي أيضا من طريق حمله عن طريق قتيبة بن سعيد الثقفي البلخي رحمة الله تعالى عليه. هذا الذي يجعل المرقم يجعل له رقما مستقلا. الحديث الأول متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإمارة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش، في رواية لمسلم، في الخير والشر، يعني في الجاهلية وفي الإسلام الناس كل الناس تبع لهم في هذا الشأن. فقريش هم رؤساء العرب في الجاهلية، وهم أهل الحرم، أهل حرم الله وأهل الحج، وكانت العرب في بدايات الدعوة تنتظر بإسلامها إسلامهم، كانوا يترقبون إن أسلمت قريش أسلموا معها. والعرب في الجاهلية يعرفون قدر قريش وأن الله اصطفاهم لهذا البلد، لكن تمام الاصطفاء فيهم لمن آمن بالله عز وجل، وأما الكافر منهم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وإن كان ينتسب إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمه أبي لهب. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، في هذا الشأن يعني الخلافة والإمارة، وهو خبر بمعنى الأمر. وقد روى عبد الرزاق بن همام في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا تقدموها. يقول الحافظ رحمه الله: قيل هو خبر بمعنى الأمر، وقيل هو خبر على ظاهره، والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش. يقول: وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته لذة العيش بطرق الأئمة من قريش، يعني حديث الأئمة من قريش. وذكر عن عياض رحمه الله ما استدلت الشافعية به من هذا الحديث على إمامة الشافعي، يعني العلماء رحمه الله كل علماء مذهب يذكرون فضل إمامهم، فالحنابلة يذكرون فضائل الإمام أحمد، والمالكية يأتون بالأحاديث يوشك أن تضرب أكباد الإبل لعالم المدينة، والأحناف كذلك، فالشافعية يفخرون بنسب الشافعي، فهو مطلبي من بني المطلب الذين ما فارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، فيستدلون بهذا الحديث على تقديم مذهب الشافعي على غيره. قال عياض: ولا حجة فيه، لأن المراد به هنا الخلفاء. وقال القرطبي من المالكية، عياض والقرطبي من المالكية يردون هذا، قال: صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. يقول: ما حملوا على هذا الاستدلال إلا التقليد. طبعا ابن حجر شافعي وتعقب هذا إلى أن قال رحمه الله: ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبية فلله الأمر. وعلى كل حال لا يشك في نسب الشافعي رحمه الله وفضله، وكل الأئمة أهل علم وفضل رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن. هذا هو الأصل، الأصل في الخلافة أنها مختصة بهم، لا يجوز عقدها لغيرهم، واشتراط كون الخليفة قرشي هو قول العلماء كافة كما قاله القاضي عياض، قال وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع، ولم يخالف إلا النظام المعتزلي وبعض الخوارج. وعليه فمتى، يعني على هذا نقول متى ما استقامت لهم أو أريد عقدها وفيهم من هو أهل لها فلا يجوز العدول عنه، لكن متى من عقدت لغير قرشي حرم الخروج عليه ووجبت الطاعة له، وجبت الطاعة له وحرم الخروج عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وبقيت الخلافة فيهم إلى نهاية دولة بن العباس، بل قبل نهاية دولة بن العباس خرج الأمر عن قريش لأمر أراده الله عز وجل، وبقي لهم ولاية في الأندلس مدة طويلة. فالناس تبع لقريش إذا قاموا بالأمر وقاموا بالدين، وأما إذا أضاعوه فالمصلحة الإسلام والمسلمين أولى من مصلحة رعاية حق قريش. فمتى ما استقامت الولاية لأحد من غيرهم وجب السمع والطاعة والجهاد مع أئمة المسلمين من غيرهم، والأخذ بما دلت عليه النصوص من هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الخوارج. الخوارج هم الذين ينازعون الأئمة في أول الأمر وفي آخره إلى اليوم. قال والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتقدم هذا معنا وأنه من المتفق عليه. الحديث الأول رواه مسلم في كتاب الإمارة. نعم. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. نعم. ذكر هذا في تفسير قوله عز وجل المودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تصلوها. قال حدثنا مسدد وهو بن سرهد حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة وهو بن حجاج قال حدثني عبد الملك وهو بن ميسر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في قوله عز وجل في هذه الآية إلا المودة في القربة قال طاووس، قال هنا هو طاووس، فقال سعيد بن جبير قربى محمد، يعني تود ويحفظ لها حقها في هذه القرابة الشريفة، وهذه من الحقوق التي ضيعها بعض الناس وفرط فيها، لا يحفظ لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم، ويعظم بلا غلو، يعظم بلا غلو، لأن الله عز وجل أوصى بهم وأوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فقال ابن عباس يقول لسعيد، يعني التلميذ تفقه في مجلس شيخه، قال القربة قربة محمد، فقال ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، كأن ابن عباس يريد التعميم، أن تود أن تعمم هذه المودة لكل قريش، فهو متصل بكل بطونها بكل بطونها. فأمه من بني زهرة، قال فنزلت عليه فيه، يعني الآية المتقدمة إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينه، يعني ظاهر هذا السياق أن قوله إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم كأنها كانت آية ونسخت، قال فنزلت عليه فيه إلا أن تصلوا، والذي يظهر أن أنه إنما عن الآية التي تقدمت التي معناها إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، وليس المعنى الذي قاله سعيد رحمه الله. فبعض العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله ربما توهم أن هذا كان مما أنزل، والحديث هذا من أفراده، وفيه منقبة ظاهرة لقريش على هذا المعنى، وهو وجه المناسبة لشرف القرابة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ما التحريم الزكاة، فليست عامة في قريش ولا في غير نسبه صلى الله عليه وسلم، واختلف في أزواجه وفي موالي بني هاشم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. هذا الحديث متفق عليه، تقدم معنا في بدء الخلق. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل وهو ابن خالد البجلي عن قيس وهو ابن أبي حازم عن أبي مسعود وهو البدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تصريح بالرفع. قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، جاءت يعني ستأتي، عبر بالماضي مبالغة في تحقق الأمر، كما في قول عجل: قد أفلح المؤمنون، أفلحوا في ما سيأتي يوم القيامة، سيفلحون ويفلحون فيما يستقبل في دنياهم بسبب إيمانهم والصفات التي ذكرها الله عز وجل في السورة. قال: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين. الجفاء وغلظ القلوب هذا أيضا عطف قد يقتضي المغايرة، وقيل هما بمعنى الجفاء وغلظ القلوب بمعنى، كما في قول عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني، بثي وحزني، البث والحزن هل بينهما فرق أو هما بمعنى؟ قد يقال البث يعني ما أبثه من الشكوى، والحزن الذي يكون في القلب لا أعبر عنه، لا أشكوه إلى الله عز وجل، وقيل هما بمعنى. وكذلك هنا قيل الجفاء الإعراض عن سماع الحق، والغلظ في الداخل، قسوة في القلب لو سمعوا هذا الحق. الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، بيوتهم من وبر الإبل، والفدادون أهل الصياح، وصياحهم هذا في أعمالهم هي التي سببت فيهم هذا الجفاء، صياحهم عند سوقهم للإبل ونحو ذلك. قال: والبقر في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر التي تقدمت معنا. يقول الحافظ رحمه الله: مناسبة هذا الحديث والذي بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل، وكون الأتقى منهم هو الأكرم، وإلى أن قال: وقريش الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فروع مضر، لأنه ما جعلهم من أهل الجفاء والغلظة، بل قال: والبقر في ربيعة ومضر. فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمى، والجانب الأيسر الأشأم. ختم الباب رحمه الله بهذا الحديث، وهو قريب من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء. هذا أيضا من الفروق، قيل الفخر يكون باللسان، والخيلاء يكون بالهيئة، الهيئة في اللباس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء، فهو في الهيئة الخارجية. فالفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، يعني تعلو أصواتهم عند الرعي والحرث. هذا طيب المراكب جعلهم يفخرون ويختالون، مثل الآن أصحاب السيارات الفارهة، الخيلاء والفخر فيهم، يعني يودون أن كل من عرفهم يراهم عند الإشارات ويستعرضون بهذه السيارات في أمام الناس. فأحيانا المراكب والملابس والشهادات، يعني الآن الفخر والخيلاء في أهل الشهادات، يود أن يقال له دكتور في كل زاوية، ويصدر اسمه إذا ذهب لمحل السباكة قال: معاك الدكتور فلان. فالملابس والمراكب والشهادات هي التي تزرع هذا في قلوب قلب العبد، يجعله يفخر بلسانه ويختال على غيره، يختال في المجالس بما وهب. وإلا فالأصل أنها إذا زادت عنده أن يتواضع، وسيد المتواضعين هو أكرم الخلق أجمعين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسكينة في أهل الغنم. وهذا يشهد له حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، كيف كان حال الأعمى صاحب الغنم مختلفة عن صاحب الإبل والبقر. والسكينة في أهل الغنم، ولذا ما من نبي إلا ورعاها، بدأت السكينة تتنزل عليهم من الصغر، يتعلمون من هذا. قال: والإيمان يمان. اليمن هنا قيل المراد به مكة، وقيل مكة والمدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك قاله وهو بتبوك، قاله وهو بتبوك. والذي يظهر من الحديث أنه اليمن حقيقة، وهو ما كان من عن يمين الكعبة، ما كان جنوب الكعبة كله يدخل في اليمن، لا المسمى الخاص الذي وجد اليوم. وإذا قيل هذا فهل هو وصف لدائم لليمن، أو هو محمول على من كان موجودا في وقت الخطاب؟ هل هو المقصود به أهل اليمن في كل زمن، أو خص به من كان موجودا وقت خطابه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ قال: والإيمان يمان، والحكمة وهي نفاذ البصيرة وحسن القول. والحكمة يمانية، وهذا الحديث تقدم معنا أيضا في بدء الخلق وهو متفق عليه. ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض الغريب. قال أبو عبد الله وهو البخاري: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة يعني في الآية، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هم أصحاب اليسار الذين يؤتون كتابهم باليسار، واليد اليسرى الشؤمى يتشاءم بها، والجانب الأيسر الأشأم. ولذا شرف الله اليمين عن اليمين فأفردها وقدمها عن اليمين وعن الشمائل، فالشمائل جمعها وأخرها. ولذا تكرم اليمين ويبدأ بها في مثل دخول المسجد، ويؤكل بها في اليد، ويتناول بها، وتجعل اليسرى لما دون ذلك. والله عز وجل أعلم. في قوله سبحانه وتعالى في في الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ذكر الحافظ رحمه الله المراد بذكر هذه الآية وهو الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب الذي تساءلون به والأرحام، ما هي فوائد علم النسب. يقول: وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب النسب له فصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، ذكر بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية وما هو مستحب، فكيف يقال أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. ثم ذكر قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، لأن هناك من تسمى بمحمد بن عبد الله، فإذا صلي عليه ينوى به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي خاصة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر. ولذلك جاء في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اذهب إلى أبي بكر ليخلص لك نسبي حتى لا يقع عليه هجاؤه. وفي الصحيحين: من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. قال: فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر. كذلك من فوائد علم الأنساب وأن يعلم أن الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب، وأن يعرف الأنصار يعني ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال: ومن الفقهاء من يفرق بين الجزية، يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم، فحاجته إلى علم النسب آكد. وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال: وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك. وساق كلام في هذا المعنى. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أن قول علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، قال: هذا كلام قد روي مرفوعا ولا يثبت، وروي عن عمر أيضا ولا يثبت، بل ورد في المرفوع حديث وهو: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقال: والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل به عما هو أهم منه. وقد كان الصديق رضي الله عنه من أعلم الناس بالأنساب، وكذا وكفى بهذا شرفا، لكن لا على سبيل طرائق أهل الجاهلية في الافتخار، فإنه عليه الصلاة والسلام في الافتخار أو في الطعن قال: أربع كما في مسلم من أمر الجاهلية في هذه الأمة من أمر الجاهلية لا يدعونهن، ومنها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.